ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله العظيم.